كيف تشرحون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب؟ معنى واضح، يعني هي تركتها أخذها الذئب أو أخذها غيره، فهذا أنت تحتفي بالأجر. نعم. مع التعريفين. مع التعريفين. إذا لا يقصد من هذا عدم التعريف. لا، هذه حديث فسر بعضها لا. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.